بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح كتاب كشاف القناع ومع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولا مع شروط صحة البيع. وعلمنا فيما سبق أن شروط صحة البيع 7: الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما، الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وما زال الحديث متصلا بالشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن باعه أرضا معلومة إلا جريبا، وهذا في صفحة 351 من طبعة وزارة العدل المجلد 7. قال رحمه الله: وإن باعه أرضا معلومة إلا جريبا تقدم مقداره في الأراضين المغنومة. وإن باعه أرضا إلا جريبا، وما هو الجريب؟ ما هو مقداره؟ الجريب كما يقول العلماء مقداره 10 قصبات في 10 قصبات. الجريب مقداره 10 قصبات في 10 قصبات. والقصبة تقدر 6 أذرع. القصبة تقدر 6 أذرع، والذراع تقريبا 6 أذرع، تقريبا حوالي 3 أمتار و70 سنتي تقريبا. إذن القصبة 6 أذرع، القصبة طولها 6 أذرع. طيب، يبقى مربعها 6 في كم؟ 6 في 6 يبقى 36 ذراعا. القصبة تساوي 36 ذراعا، لأن طولها كم؟ 6 أذرع. يبقى 6 في 6 ب36 ذراع، هذا محيطها، محيط الايه؟ القصبة. طيب، احنا قلنا الجريب اللي هو بيساوي 10 قصبات في 10 قصبات، يبقى بكام قصبة؟ 100 قصبة. طيب، يبقى 100 حتى نحسبها بالذراع، يبقى 100 في كام؟ في 36، يبقى يساوي كام؟ 3600 ذراع. الجريب يساوي 3000، يساوي 3600 ذراع، أو ما يسمى في عرف مصر بربع فدان. في عرف مصر يقال عنه، عن الجريب، ربع فدان. ربع فدان تقريبا الجريب يساوي في عرف مصر ربع فدان. قال: وإن باعه أرضا معلومة، واضح الكلام؟ الذراع تقريبا كان 60 سنتي، اضرب بقى الستة، 3 متر وكم؟ و70 سنتي. الستة أذرع حوالي 3 متر و70 سنتي، الستة أذرع. المهم أن الجريب تقريبا يساوي ربع فدان بعرف مصر. فلو باعه أرضا واستثنى جريبا، أي حوالي ربع فدان، تقدم مقداره في الأراضين المغنومة أو باعه جريبا من أرض. فلو باعه أرضا، لو باعه فدانا، قال إلا ربع فدان، فما حكم هذا الاستثناء؟ لحظة لحظة، اللي عارف ارفع ايده تفضل. يجوز لأنه استثناء معلوم. لا يجوز. طيب، لأن الأرض لا تتساوي، لأنه لم يعين الربع فدان. أحسنت، أحسنت. إن عينه فهو جائز، وإن كان على المشاع جاز عند جماهير أهل العلم. لو قال بعتك الفدان إلا ربع، يبقى باعه قديه؟ باعه ثلاثة أرباع. إن عينه فهو جائز، وإن كان على المشاع فهو جائز. يعني لو قال بعتك فدانا إلا ربع فدان، قد يختلف الربع هون اللي على المية ولا اللي على الناشف، الربع هون اللي في الشمال ولا اللي في الجنوب، اللي في الشرق ولا اللي في الغرب. فلا بد من الإيه؟ من التعيين. فلو كان المستثنى معينا فهذا جائز باتفاق، إن كان المستثنى معينا فهذا جائز باتفاق، وإن كان المستثنى مشاعا فهذا جائز عند جماهير أهل العلم. طيب، قال وإن باعه أرضا معلومة إلا جريبا، تقدم مقداره في الأراضين المغنومة، أو باعه جريبا من أرض غير معين، وهما أي المتعاقدان يعلمان عدد جربانها، صح البيع، صح البيع، وكان الجريب مشاعا فيها، يبقى له ليه؟ له الربع على ليه؟ على المشاع. وكان باعه أرضا واستثنى إيه؟ أو باعه جريبا من أرض، باعه ربع فدان من أرض، تمام؟ ولم يعين هذا الجريب، وهما يعلمان عدد جربانها. مثلا عدد جربانها حوالي 10، دي هذه 10 من الجريب، وباعه جريبا منها واحدا منها، ولم يعينه في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية، هنا يكون هذا الجريب على الإيه؟ على المشاع. يبقى بالنسبة، يبقى هذا الجريب بالنسبة. لما نيجي نبيع الأرض يبقى ليه نسبة، الأرض دي بكام؟ ب100,000، الجريب يساوي كام؟ 10,000، يبقى على المشاع، يبقى هذا الجريب على المشاع. قال وإن باعه جريبا من أرض، وإن باعه جريبا من أرض غير معين، وهما يعلمان أي المتعاقدان يعلمان عدد جربانها، صح البيع، وكان الجريب مشاعا فيها، أي في الأرض، للبائع في الأولى وللمشتري في الثانية. وإلا بأن لم يعلم جربانها لم يصح البيع، ما هم مش عارفين، باعه جريبا من أرض، ما ممكن تكون الأرض دي ليس فيها إليه إلا جريب واحد أو جريبين، فاشترط أن يكون يعلمان عدد جربانها، لأنه ليس معينا ولا مشاعا. يبقى لو إنسان باع جريبا من أرض، ربع فدان من أرض، لا بد من إيه؟ أن يكون معينا أو أن يكون مشاعا. فإن لم يكن معينا ولم يكن مشاعا فهذا سيؤدي إلى النزاع والخلاف، تمام؟ واضح الكلام؟ تفضل. بالمشاع على النسبة، بالنسبة، بالنسبته، يعني الربع، الثلث، النصف، الخمس، يساوي كام في الرجل ده؟ ليه ربع؟ ربع هذه المساحة، ربع هذه المساحة، يعني 25% بنسبته، 25%. لو ايه؟ فدان إلا ربع فدان، لابد من تحديده الربع ده فين؟ ما هو ممكن يقول لك ايه؟ هديك فدان إلا ربعه، ممكن لما يجي تسلمك يجي على أحسن مكان اللي هو الجريب ده اللي هو الربع ده، ويقول لك لا أنا عايز ده. يبقى لابد من تعيين، فين الربع اللي انت هتستثنيه؟ في المنطقة الهين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ يبقى لابد من تعيينه. لم يعينه خلاص، لم يعينه، ويعلمان عدد مساحة الأرض، يبقى هنا الربع الفدان ده على المشاع، الجزء بتاعه ده على المشاع بالنسبة من الأرض. يا عم من نسبة أحط الأرض عاد يفهمه اتفضل. بالنسبة بنسبته مش عارف يعني على المشاع، بس ياخد نسبته تقيم الأرض بالنسبة. في كلام غير واضح؟ ها ها احنا بس خلنا في الارض دلوقتي، ما دخلناش في الزرع، خلنا في الارض. سواء كان في الارض او سواء كان في الارض او في الزرع، المشاع او التعيين لا يختلف. يعني لا تجعل التعيين للارض والمشاع للزرع، لا، المشاع في الارض والمشاع في الزرع، والتعيين في الارض والتعيين في الزرع. يعني لا يخصص التعيين بالزرع ولا يخصص المشاع بالايه بالارض، يدخل في هذا ويدخل في هذا. فلو باعه ارضا واستثنى جريبا منها لا بد وان يعينه او يكون على المشاع، او باع جريبا من ارض وهو يعلم عدد مساحه هذه الارض فلا بد من ان يعينه. باع جريبا، باع ربع فدان من مساحه، لا بد يعين هذا الربع الفدان، تمام، او ان يكون على الايه على المشاع. فلو عينه، لو عين هذا فهذا جائز باتفاق، ولو كان على المشاع فهذا جائز عند جماهير اهل العلم. واضح المساله؟ يعني في بعض الشيخ طبعا بدا بالنسبه للمشاع. طيب وكذا الثوب، وكذا الثوب لو باعه، وكذا الثوب لو باعه إلا ذراعا، باعه ثوبا إلا ذراعا، أو باع ذراعا منه أي من الثوب، فإن علمنا ذرعه أي كميته صح، وإلا لم يصح لما تقدم. هو نفس الكلام، إن باع الثوب لو باعه، وكذا الثوب لو باعه الثوب إلا ذراعا، إلا باعه هذا الثوب إلا هذا الذراع، إلا كمية ذراع، فلو عين هذه الكمية هذا الذراع فهذا جائز، ولو كان على المشاع من الثوب فهذا جائز. تمام، واضح الكلام؟ نفس الكلام اللي يقال في الايه في الجريب مع الأرض، هو يقال في الثوب مع الذراع. لا، يشترط التعيين أو أن يكون على المشاع. فلو باعه ثوبا إلا ذراعا لا بد أن يعين هذا الذراع أو أن يكون على المشاع. أحسنت، أن يكون الاستثناء معلوما، وهذه تكلمنا عنها، احنا تكلمنا عنها في بداية ليه هذا الفصل، وقلنا الاستثناء له ست حالات، صح؟ ها؟ الايه؟ ان يكون لو كان المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما فهذا جائز. ان يكون الاستثناء معلوما معينا، لو كان معلوما بمعنى ماشي، أن يكون معلوما استثناء تمام طيب لحظة، احنا قلنا في صور الاستثناء ان كان ان كان المستثنى معينا مش معلوما بقى ده ادق معينا فهذا جائز بالاجماع. واضح ديت؟ دي اول صورة، لو كان المستثنى معينا فهذا جائز باتفاق، وإن كان الاستثناء غير معين لا يصح عند الجمهور. إن كان غير معين لا يصح عند الجمهور، بمعنى لو باعه أحسنت، باعه بستانا إلا شجرة ولم يعينها، قد يختلف، بعتك هذا البستان إلا عشرة شجرات تمام؟ فممكن يأتي عندما يأخذ 10 شجرات يختلف، يجي على أحسن 10 شجرات وينقيها، يبقى هنا لا يجوز. تمام، معينا معلوما. أيوة. لو كان غير معين فلا يجوز عند جمهور أهل العلم. طيب، ولو استثنى كمية معينة قلنا لا يصح عند جماهير أهل العلم. تمام، وإذا كان المستثنى شائعا معلوما كالربع والثلث والنصف قلنا جائز عند جماهير أهل العلم. هو اللي ما حضرش المرة اللي فاتت، خلنا نعيد الدرس من جديد. ها؟ يعني باعه بستانا واستثنى ثمر، بعتك ثمر هذا البستان لكن استثني 5 طن، هذا يخرج البستان إلى إيه؟ إلى هذه 5. تمام؟ فهنا فيه جهالة. طيب، هنا إذا كان المستثنى مشاعا مجهولا هذا لا يصح بالاتفاق. تمام؟ وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح البيع، وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح البيع لتعيين الابتداء والانتهاء كما تقدم. بعتك هذه الأرض من هذا المكان لهذا المكان، فهنا معلومة، المبيع معلوم، الابتداء والانتهاء. وإن قال بعتك من هذا الثوب، وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع صح البيع للعلم بالمبيع. تمام، واضح؟ بعتك من هذا الثوب، هذا الثوب، هذا مصلي، ماشي؟ بعتك من هذا الموضع لهذا الموضع صح البيع. ليه؟ لأنه معين معلومه، المبيع معلوم. فإن كان القطع لا ينقصه، أي الثوب قطعاه، أو كان شرطه البائع للمشتري قطعاه ولو نقصه، إذن بعتك هذه القطعة من هذا الثوب. نتصور أن هذا الثوب هو ليه المصلية دي. تمام، فبعتك من هذا المكان إلى هذا المكان هذه الكمية من هذا الثوب. فإن كان القطع لا ينقصه، يعني مش هيفسده، السم مش هيبوظ، يعني ما هو ممكن لما ياخد الكميه دي ايه يفسد عليه الايه، ما ينتفعش بالاخر بالبقيه، يفسد عليه الثوب. فان كان لا يفسده فهو ايه جائز. طيب، وان شرط عليه، اشترط عليه انا هاخد من هذا المكان لهذا المكان وان فسد الثوب وان لم تستطع ان تستخدمه في شيء، تمام، وشرط عليه ذلك صح ليه، صح البيع. أو كان شرطه البائع للمشتري قطعاه ولو نقصه، إذن وفاء بالشرط. وإن كان القطع ينقصه، أي الثوب، طيب هياخد من هذه من هنا إلى هنا لكن الثوب مش هيكفي. هذه القماشة معروف مثلا إن الواحد بيخيط الجلابية لو عرض متر يبقى 4 متر وكام؟ 4 متر ونص. لو عرض متر ونص يبقى 3 متر، صح كده؟ 3 متر عرضه 1.5 متر. المهم لو أخذ من هذه الكمية من هذا المكان لهذا المكان هيفسد الثوب، مش عارف يستخدمه في حاجة. طيب، وإن كان القطع ينقصه، أي الثوب، ولم يشترط القطع وتشاح اختلف في القطع صح البيع، البيع هنا يصح، لكن ولم يجبر البائع على قطع الثوب وكان شريكين فيه، هنا لا يجبر على القطع ويصح البيع ويكونان شريكين في الايه؟ في هذا الثوب، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فإن تنازع، يا إما يبقوا شركة في الشركة في هذا الثوب، ممكن يخيطوه وكل واحد يلبسه ايه؟ وكل واحد يلبسه يوم. تمام؟ وكان شريكين فيه لأن الضرر لا يزال بالضرر. فإن تنازع اختلف، ألا كل واحد عايز حقه، أنا عايز حقي، بيع وقسط الثمن على حقيهما، نبيع هذا الثوب، بعنا هذا الثوب ب100 جنيه، هو كان له كام؟ كان له الربع، بياخد كام؟ 25 جنيه. فإن تنازع بيع وقسط الثمن على حقيهما، وكذا لو باعوا خشبة بسقف أو فصا بخاتم. قال وإن باعه نصفا أو نحوه معينا من نحو حيوان أو إناء أو سيف أو نحوه لم يصح البيع وتقدم بعضه. بمعنى ممكن هل يصح إن واحد يبيع لواحد نصف سيارة يقول له خش معايا شريك في هذه السيارة بالنصف، بس أنت هتاخد النصف الأمامي وأنا أخذ النصف الخلفي، ما رأيكم في هذه الشركة؟ ها؟ هذه الشركة لا صح. أيوة. أنت هتاخد القسم الأول اللي هو المطور وأنا أخذ الصندوق اللي وراء. طيب لحظة، باعه نصفا من إناء، هذا الإناء أنا هبيع لك هذا النصف الذي فيه اليد، هبيع لك النصف ده هو، وأما النصف ده هو بتاعي، هل يصح؟ لأنه لا يتمكن من أخذ نصفه إلا بالإيه؟ بإتلافه، إلا بكسره، لن يتمكن من أخذ نصف السيارة الأمامي إلا بإتلافها. يقول وإن باعه نصفا أو نحوه معينا، انتبه هو هنا إيه؟ قال إيه؟ معينا، يعني عينه، عين النصف، أنا هاخد النصف اللي فيه اليد، هاخد النصف الأمامي من السيارة، مش ليست هنا شركة على الإيه؟ على المشاع، وضعت المشاع يا شيخ محمد؟ ليست هنا الشركة على المشاع، وإن باعه نصفا أو نحوه معينا من نحو حيوان أو إناء، قال هبيعك تاخذ نصف هذا الحيوان، أنت تاخذ النصف الأمامي اللي في الراس، وناخذ النصف الإيه؟ الخلفي، تمام؟ هذا لا يصح. أو نحو من نحو حيوان أو إناء أو سيف أو نحوه لم يصح البيع وتقدم بعضه. ليه؟ لأن هذه الشركة هنا لابد أن تكون مشاعا، البيع هنا لابد أن يكون مشاعا. طيب وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح البيع والاستثناء سفرا وحضرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة أي مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، فمروا براعي غنم فاشتري منه شاة وشرط له سلبها، رواه أبو الخطاب ويلحق الحضر بالسفر. يقول لو باعه حيوانا مأكولا، باعه شاة، باعه بقرة إلا الرأس والجلد والأطراف، هبيعك هذه البقرة لكنني أستثني الرأس والجلد والأطراف. طبعا لو استثنى ما في بطنها هل يصح؟ لا يصح، لأن فين المستثنى هنا إيه؟ مجهول. طيب هنا استثنى معلوما وهو ليه؟ الرأس والجلد والأطراف، الجلد معلوم والأطراف معلومة، فهنا المبيع معلوم والاستثناء أيضا معلوم. قال صح البيع والاستثناء سفرا وحضرا، صح سفرا أي هذا الاستثناء، يعني استثناء الحاجات اللي هي السواقط اللي بيسموها العفشة، تمام، الحاجات ديت استثناء هذه الأشياء، قال يصح سفرا وإيه؟ وحضرا. لماذا هنا نص الإمام رحمه الله على حالتين الحضر والسفر؟ نص على ذلك مخالفة للإمام مالك رحمه الله الذي أجاز ذلك في السفر دون الحضر. الإمام مالك أجاز هذا الاستثناء في السفر دون الحضر بحجة أن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. الرجل المسافر هينتفع مش هينتفع لا بالرجل ولا بالجلد ولا كلام منه، فيجوز إن هو يستثني هذه الأشياء. أنا هشتري اللحمة، هشتري هذه الجاموسة، لكن أنا لا أريد هذه الأرجل ولا الجلد ولا الرأس. قال الإمام مالك لأنه المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط، فجاز له شراء اللحم دونها. فهنا أراد أن يبين الإمام هنا رحمه الله أنه لا فرق بين الحضر وبين السفر، فيجوز استثناء هذه الأشياء سفرا وحضرا، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي أجازها في السفر دون الحضر. طيب كما أنه أراد بذلك رحمه الله أي الإمام أن يخالف الحنفية والشافعية في عدم جواز استثنائها مطلقا. الشافعية والحنفية لا يرون صحة هذا البيع، يقولون هذا البيع لا يصح ولا يجوز استثناء هذه الأشياء بحجة أنه لا يجوز إفرادها بالبيع، بحجة أنه لا يجوز أن هو يبيع الرأس، ولا يجوز له أن يبيع الجلد، ولا يجوز له أن يبيع الأطراف وهي على ليه؟ وهي ما زالت حية، وهي ما زالت حية. فقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله لا يجوز هذا البيع ولا يصح هذا الاستثناء بحجة أنه لا يجوز إفرادها، لا يجوز إفرادها بالبيع، أي لا يجوز إفراد هذه الأشياء بالبيع. أجاب الإمام ابن قدامة رحمه الله عن ذلك فقال ولنا، دائما الإمام ابن قدامة رحمه الله عندما يريد أن يدلل على آراء الحنابلة يقول ولنا، قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، والثنية هنا معلومة، المستثنى هنا معلوم والمستثنى منه معلوم، وهذه معلومة، والآن المستثنى والمستثنى منه معلومان، فصح كما لو باع حائطا واستثنى منه نخلة معينة. لأن النبي نهى عن الثنية إلا أن تعلم. لا، السواقط الأخرى لا، الظاهر الخلاف أو الكلام هنا على الأطراف، على الجلد، على الرأس، الأمور الظاهرة، أما الحمل، الأمور اللي في الداخل لا، لأن فيها غرر. وهي حية. قال ويلحق الحضر بالسفر، فهنا نص على الحضر والسفر، وألحق الحضر بالسفر خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي أجاز ذلك في السفر دون الحضر. قال وإن باع ذلك أي الجلد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. إحنا قلناه بستين مرة الحمو عندك هو، لا فيه ضعيف. ولو باع ذلك أي الجلد، ولو باع ذلك أي الجلد والرأس والأطراف منفردا أي مستقلا لم يصح البيع كبيع الصوف على الظاهرة. هنا قال لو باع هذه الأشياء، أي لو باع الجلد أو باع الرأس أو باع الأطراف من البقرة وهي حية منفردا لا يصح. يعني قال له أبيعك رأس هذه البقرة، أبيعك جلد هذه البقرة والبقرة ما زالت حية، هذا لا يصح بهذه الصورة، لا يصح. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا تماما في ليه؟ في الذي اشترى نصف ليه؟ نصف السيارة الأمامي، الذي عين نصف السيارة الأمامي، الذي عين نصف الكوب أو نصف الإناء الأمامي، قال لا يصح البيع منفردا مستقلا، لا يصح هنا إلا، عشان المسألة تضح لك، إلا لو شرط عليه الذبح، أنا هبيعك هذه البقرة ماشي إلا رأسها بشرط أن تذبحها الآن، هي صح ولا يصح؟ هنا يصح، تمام؟ لو اشترط عليه الذبح في الحال. قال لم يصح البيع كبيع الصوف على الظهر. هذه مسألة، مسألة بيع الصوف على الظهر. قلنا في بيع الصوف على الظهر مذهب الحنابلة رحمهم الله لا يجوز بيع الصوف على الظهر، تمام؟ وقلنا في هذه المسألة يجوز بشرطين، الشرط الأول الجز في الحال، الشرط الثاني عدم الايه؟ عدم الضرر، الشرط الثاني عدم الضرر بالحيوان. فلو كان هناك ضرر فيمنع من أجل الضرر ليس من أجل الغرر، يمنع من أجل الضرر وليس من أجل الغرر، لأنه ليس فيها غرر، فالصوف بين واضح أمام المشتري فليس فيها غرر، والنمو الذي قد يطرأ على الصوف النمو، وهو انت اشتريته هتسيبه شويه هينمو هيكبر في غرر، وهذا النمو الذي قد يطرأ على الصوف ينتفى، هذا الغرر ينتفى بجزه في الحال. واضح الكلام؟ لو كان هناك ضرر على الحيوان، فلو اشترط الجز في الحال ولم يكن هناك ضرر على الحيوان فهذا جائز. قال رحمه الله: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة أي بعدم صحة بيع الجلد والرأس والأطراف منفردا مستقلا عن الحيوان، والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة أو نحوها للمشتري. الشاة لمن؟ للبائع. هذا إذا لم تكن للمشتري، فإن كانت الشاة أو نحوها له، إن كانت الشاة للمشتري صح البيع. بس يا كيف تكون الشاة للمشتري؟ كيف يشتريها وهي إيه؟ وهي ملك له؟ ها؟ يا باللحم لمالكها. الصوف. قال: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة أو نحوها للمشتري، كانت للبائع، لا يجوز له أن يبيعه الرأس أو الجلد أو الأطراف إذا كانت الشاة ملكا لمن؟ للبائع. فإن كانت الشاة ملكا لمن؟ للمشتري، صح بيع هذه الأشياء، بيع ذلك للمشتري منفردا له، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له. هذا معنى كلامه في الإنصاف. هنا نبين لكم المسألة دي عشان تتضح المسألة الأخرى، وهي مسألة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الأصل، حتى تتضح لك الصورة. ما صورة بيع الثمر قبل بدو الصلاح لمالك الأصل؟ صورتها تفضل يا شيخ نور. تمام. صورة هذه المسألة: رجل باع نخلا وهذا النخل قد أبر، طيب إذا أبر النخل فالثمرة لمن؟ الثمرة للبائع. فإذا أبر النخل فالثمرة للبائع، يبقى الثمرة بتاعت مين؟ البائع. انتبه لحظة، انتبه. إذا أبر النخل، هل معنى أن يؤبر النخل أنه قد بدا صلاحه؟ ها أحسنت. بعض الناس يتصور أن التأبير هو بدو الصلاح، لا لا لا، ليس فرق كبير بين بدو الصلاح وبين التأبير. التأبير اللي هو التلقيح، أما بدو الصلاح أن يحمر البلح ويبدو صلاحه، اصفرار بالاحمرار، خدت بالك؟ فهناك فرق بين التأبير وبين بدو الصلاح. فهنا الرجل قد أبر النخل ثم باعها، فالثمرة لمن؟ للبائع. أصبحت الشجرة الآن لمن؟ للمشتري. أصبح الأصل هنا لمن؟ للمشتري. طيب، ثم أراد هذا البائع أن يبيع هذه الثمرة، فهي ملك له، أن يبيعها لمن؟ للمشتري، لمالك إيه؟ لمالك الأصل. فهنا سيبيع الثمرة لمالك الأصل، فهل باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل؟ فهل يجوز ذلك؟ عندنا حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن هنا باعها لمالك الأصل. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قالوا يصح هذا البيع، قال به مالك رحمه الله، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو رواية عند الحنابلة رحمه الله، ورجحها البهوتي في كشاف القناع وسيد سابق رحمه الله، وبناء على ذلك قاس عليها كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، فهي عنده جائزة، وهو فقد صحح هذه الرواية عند الحنابلة بصحة هذا البيع إن كان لمالك الأصل. القول الثاني قالوا لا يصح هذا البيع، وهو أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله وصاحب المقنع من الحنابلة كما قاله ابن مفلح، وبه قال ابن حزم والسعدي رحمه الله وابن عثيمين، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقالوا البيع هنا وقع خاصة على الإيه؟ على الثمرة. البيع هنا وقع على الإيه؟ على الثمرة، بخلاف لو باع الثمرة مع الأصل فتكون الثمرة تابعة للأصل. لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن البيع هنا وقع استقلالا على إيه؟ على الثمرة. لذلك القول الراجح أن هذا البيع لا يصح ولا يجوز، تمام؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. فهنا رحمه الله قاس على هذه المسألة التي صححها، وهي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. قال والذي يظهر، أكمل بس، قال والذي يظهر حاجة في بدو صلاح ولا في الناس فضل. قال لك لأنه حصل له التسليم على الكمال، من صححه هذا البيع لمالك الأصل قالوا أنه حصل له التسليم، حصل له التسليم. العلة إيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، فالثمرة قد لا تنتج، النخلة قد لا تنتج، فالعلة موجودة، تمام؟ سواء بيعت لمالك الأصل أو لغير مالك الأصل فالعلة موجودة، وهي قد لا تخرج الأرض هذه الثمرة، قد لا يخرج النخل هذه الثمرة، فالعلة موجودة سواء لمالك الأصل أو لغير مالك الأصل. قال والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة أو نحوها للمشتري، فإن كانت الشاة أو نحوها له أي للمشتري صح بيع ذلك للمشتري منفردا. أنا الله أعلم أرى إني تصور هذه المسألة، لو أن رجلا أتى بشاة ببقرة ثم وهو مالك لها، ثم أعطاها لرجل شركة، عنده شركة، والمكسب يكون مثلا مناصفة بينهم، هذه البقرة بعشرة آلاف أخذ عنده نصف سنة مثلا، باعها بعد سنة فوصلت إلى 12,000، ده ياخد 1,000 وده ياخد إيه؟ وده ياخد 1,000 من المكسب. فهنا لو باع هذا الشريك، لو باع هذا الشريك هذه الأشياء اللي هي الأطراف أو الجلد أو الرأس، لو باعها منفردة لمالك من؟ لمالك الأصل اللي هو مالك البقرة، اللي هو صاحب العشر تلاف اللي هو اشتراها وادها له. هذا تصور، ولو أحد عندكم عنده تصور لهذه المسألة فليأتنا به، هذا تصور لهذه المسألة. تفضل. يعني باعها هنا على ملك الأصل؟ نعم. باعه لملك الغنم؟ اشترى ايه؟ اشترى غنم منه؟ باع الغنم. امال باع ايه؟ احنا مش في الصوف، احنا بنتكلمنا على المسدس، الجلد، الرأس، الأطراف. باع الرأس. ده ما احنا مش في الصوف، احنا بنتكلم في الرأس. باع الرأس أو باع الأرجل أو باع الجلد لمالك الأصل، دي مسألة أخرى. طيب، وإن امتنع مشتري من ذبحه، هي الصورة اللي احنا ذكرناها صحيحة ولا غير صحيحة؟ متصورة ولا لا؟ مش متصورة؟ خلاص. باع الشاة إلا رأسها كده، ماشي. وبعد ما باعته الشاه إلى رأسها فيه رجع تاني يبيع، لا احنا هنا هيبيع الجلد والرأس والأطراف منفردا، هذا هو تصور المسألة، هيبيع الأطراف أو الرأس أو الجلد منفردا عن مثلا البقرة وهي حية، وسيبيع هذه الأشياء لمالك الأصل. يا أخي وإن باع ذلك أي الجلد والأطراف والرأس منفردا والذي يظهر، استثناها في الأول، أحسنت، هذه صورة يعني ممكن باعه حيوانا إلا رأسه، أحسنت تمام، هذه صورة تمام أفضل من أنا قلته، هذه الصورة المقصودة، هذه الصورة المقصودة، باعه حيوانا إلا رأسه تمام، فهنا أصبح مالكا للإيه؟ مالك للرأس، ثم باع الرأس لمالك الحيوان لمالك الأصل. تمام كده أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. ها يا عم الذبح ده هتجينا بعدين، قطع الراس ده هتيجي دلوقتي. لسه هو حي، الحيوان حي موجود حي. الراس يا عم موجودة في، باعوا الحيوان إلا رأسه بتحته، هي الراس بتحت، قال أنا بائع الراس بتحت، ثم بعد ذلك باع الرأس لمالك الإيه؟ لمالك الحيوان اللي هو مالك الأصل. ممكن نعدي؟ طيب نبيعه ازاي؟ ايه شريك بالراس. تحصل مع الجزارين. طيب وين امتنع مشتري من ذبحه؟ وين امتنع مشتري؟ وين امتنع مشتري من ذبحه؟ وين امتنع مشتري من ذبحه؟ اي ذبح المستثنى منه لم يجبر عليه إذا أطلق العقد، بأن لم يشترط عليه البائع ذبحه، لأن الذبح ينقصه ولازمه أي المشتري قيمة المستثنى تقريبا للبائع. يعني باعه حيوانا إلا رأسه ولم يستثنى ولم يشترط عليه الايه؟ الذبح. لا يستلزم من ذلك أنه ايه؟ يذبحه، وإنما إن أراد أن يأخذ فيأخذ قيمة الايه؟ قيمة الرأس، قيمة المستثنى من تساوي قد ايه؟ 500 جنيه؟ خد يا عم 500 جنيه. وفي الفروع يتوجه انه ان لم يذبحه للمشتري الفسخ، والا فقيمته كما روي عن علي قال في المبدع ولعله مرادهم. وقوله للمشتري قال ابن نصر الله صواب للبائع، اي سواء كان الفسخ للبائع او للمشتري، ان لم يشترط عليه الذبح ثم اراد أن يذبحه ولم يشترط عليه فلا يلزمه الذبح، وعليه أن يعطيه قيمة المستثنى اللي هي الرأس أو غيرها. فإن شرط البائع لحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه الذبح، باعه حيوانا إلا رأسه أو جلده أو أطرافه واشترط عليه الذبح، قال له بشرط أنك تذبح دلوقتي ليأخذ المستثنى، لزم المشتري الذبح، يلزمه انه ايه؟ هذا كبيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط الايه؟ الجز او بشرط القطع في الحال، لان وفاء بالشرط، لانه ادخل الضرر على نفسه ولزمه دفع المستثنى، قاله في الشرح المحرر وهو معنى كلام غيره. وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى، بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف، لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه، يعني باعه حيوانا إلا رأسه ثم أصيبت هذه الرأس بمرض، فله أن يفسخ للعيب الذي طرأ على هذه الرأس. لماذا؟ لأن الجسد يتضرر بتضرر الإيه؟ بتضرر الرأس. أو باعه حيوانا واستثنى شحمه، وإن استثنى حمله أي حمل المبيع من حيوان أو أمة لم يصح البيع، يبقى إن استثنى حمله هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا مجهول. وإن باعه حيوانا واستثنى شحمه أو استثنى رطلا من لحمه أو رطلا من شحمه لم يصح البيع للجهالة بما يبقى، يبقى إن استثنى شحمه لا يصح لأجل الغرر والجهالة. وإن استثنى رطلا من لحم هذا لا يصح عند جماهير أهل العلم، لأنه استثنى كمية معلومة، وقلنا إذا استثنى كمية معلومة من المبيع فهذا لا يصح، تمام، للجهل بما يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. وإن باعه سمسما واستثنى كسبه لم يصح، لأنه قد باعه الشيء رجل في الحقيقة وهو غير معلوم، فإنه غير معين ولا موصوف، أو استثنى شيرجه، باعه سمسما واستثنى الزيت بتاعه، أنا أبيع لك السمسم بس بشرط الزيت بتاعي أنا، يبقى هنا في الحقيقة كأنه باعه زيت ليه؟ السمسم، فهنا باعه شيئا مجهولا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإن باعه قطنا فيه حبه واستثنى حبه لم يصح أيضا للجهالة، لم يصح البيع لما تقدم، وكبيع ذلك المذكور من حمل أو شحم أو لحم وما بعده منفردا، فما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه كما تقدم. هنا استثنى الرأس والجلد والأطراف على مذهب الحنابلة، أما الحنفية والشافعية رحمهم الله قالوا هذا الاستثناء لا يصح، واضح، وهذا البيع لا يصح، خلاص كده وخلص لك المشاكل دي كلها، تمام كده. أما على مذهب الحنابلة لا يجيزون استثناء لا الحم ولا الشحم ولا هذه الأشياء، إنما أجازوا استثناء الأطراف، الجلد، الرأس في الحضر والسفر. الإمام مالك أجازها في السفر دون الحضر، الحنفية والشافعية أبطلوا هذا الاستثناء وقالوا هذا بيع باطل لا يجوز. ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، لا يجوز لأننا أبيع الحمل في بطن الناقة، إذن لا يجوز لأننا أبيع الناقة إلا حملها، ما ينفعش أنا أقول له بعتك هذه الناقة إلا ما في بطنها، هذا استثناء لا يصح، لأنه لا يجوز بيعه منفردا عن الأصل. ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، ما هو ده الضابط. وكذا الطحال والكبد ونحوها كالرئة والقلب لا يصح بيعها مفردة ولا استثناؤها، هذه الأشياء كالحمل لا يصح بيعها مفردة ولا يصح استثناؤها. ولو استثنى جزءا مشاعا معلوما من نحو شاة كربع صح البيع والاستثناء للعلم بالمبيع، ولا يصح بيع نحو، يبقى هنا لو كان الاستثناء مشاعا معلوما جاز، بعتك هذه البقرة إلا ربعها إلا ثلثة إلا خمسة، يبقى هنا الاستثناء إيه؟ مشاع معلوم، وقلنا إذا كان الاستثناء مشاعا معلوما فهو جائز عند جماهير أهل العلم. على المشاع لما تذبح، أو لما هنا هبقى على المشاع لما تباع كربع سيارة، ليك ربع سيارة على المشاع، هو هيبقى هنا الربع القداماني ولا الربع الوراني؟ انت لك ربع السيارة او لك نصف السيارة، انت لك نصف هذه البقرة، لو عيننا النصف الامامي بطل البيع، لو عيننا النصف الخلفي بطل البيع، لو عيننا نصف السيارة الامامي بطل البيع. هنا على المشاع لا يجوز هنا التعيين، لو كان معينا هنا لا يصح، لانه لا استطيع ان اقبض هذا المبيع الا باتلافه، لا استطيع ان اقبض نصف البقرة الأمامي إلا بقطعها من نصف. بالنسبة لإيه؟ الكبد؟ الكبد؟ ما احنا قلنا هو هذه الأشياء لا يجوز استثناؤها، فيه جهالة ولا وممكن يكون فاسد. ولا يصح بيع نحو شاء إن استثنى ربع لحمها، لو استثنى ربع لحمها وحده هنا لا يصح، لأنه لا يصح بيعه مفردا بخلاف بيع ربعها، واضح؟ لو استثنى باعه بقرة إلا ربع اللحم هذا لا يجوز، إنما لو باعه ربع بقرة هذا يصح، لأن هنا على الإيه؟ على المشاع. طيب، ويصح بيع أمة حامل بحر، وتقدم في آخر الشرط الثالث أيضا، هذه تكلمنا عنها أم الولد، قلنا يصح هذا على مذهب الحنابلة، يصح بيع أم الولد، وأم الولد التي استولدها سيدها، فما في بطنها يكون حرا أم عبدا؟ يكون حرا. فلو باع أم ولد وفي بطنها حر صح بيع أمة حامل بحر، وهذا على المذهب يصح بيع أم الولد أي التي استولدها سيدها، لكن على الرأي الصحيح الذي ذكرناه في الشرط الثالث لا يصح بيع أم الولد لأنها تعتق بموته، فلو باعها فقد فوت عليها هذا الأمر. تقدمت معنا ولا لا؟ صح يا شيخ متولي؟ ويصح بيع حيوان مذبوح، الله يا ريتني خلص الكلمتين دول. ويصح بيع حيوان مذبوح كما قبل الذبح، ويصح بيع لحمه أي لحم الحيوان المذبوح في جلده، ويصح بيع جلده أي جلد الحيوان المذبوح وحده أي دون لحمه وباقي أجزاء. يصح بيع طبعا بيع ليه؟ بيع اللحم، الحيوان بعد الذبح يباع لحمه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن سؤال الواجب؟ حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، وحكم لو باعه، ما حكم لو باعه أرضا معلومة إلا جريبا؟ ماشي خلاص.